بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في النوم في المسجد. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد. قال ابن عباس: لا يتخذه مبيتا ولا مقيلا. وقوم من أهل العلم ذهبوا إلى قول ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة المتعلقة بحكم النوم في المسجد، وهذه المسألة وردت فيها جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتضت الخلاف بين العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا. فقال بعض العلماء: إن النوم في المسجد مكروه. وبهذا القول قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما اختلفت الرواية عنه، فتارة يفصل وتارة يجمل رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا القول قال بعض أئمة السلف كمجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس وطاووس بن كيسان، وهو مذهب الحنفية، حيث نصوا على أن النوم في المسجد مكروه. ومنهم من استثنى الغريب المسافر الذي لا يجد مكانا يأوي إليه، فقالوا يكره النوم في المسجد من حيث الأصل، إلا إذا كان الإنسان مضطرا للنوم كأن يكون مسافرا لا يجد مكانا يأوي إليه. ومقتضى ذلك أنه إذا وجد مكانا ينزل فيه دون مشقة فإنه لا ينام في المسجد. وهذا القول محفوظ عن بعض أئمة السلف كالإمام الأوزاعي فقيه الشام، حيث اعتبر النوم بالمسجد مكروها. واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه نهى الذي أكل الثوم والبصل أن يقرب المسجد. قالوا: فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أذية المصلين والملائكة برائحة الثوم والبصل، ومن نام في المسجد فإنه لا يؤمن أن يخرج منه الريح، وذلك حال نومه. كذلك لا يؤمن منه أن تصيبه الجنابة إذا احتلم أثناء النوم، والجنب لا يمكث في المسجد. فلما كان نومه ذريعة لحصول الجنابة فإنه ينبغي حفظه عن ذلك ومنعه منه. كذلك قالوا: إن النائم في المسجد ربما ارتفع صوته أثناء النوم فشوش على المصلين، خاصة إذا كان المسجد صغيرا، فإن شخير النائم يؤذي الذاكر لله عز وجل ويشوش على المصلي قائما وقاعدا. قالوا: فلهذه الأمور يكره النوم في المسجد. وذكر بعض أئمة الحنفية رحمهم الله بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يفهم منها منعه صلوات الله وسلامه عليه عن النوم في المسجد، ولكن هذه الأحاديث ضعيفة لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها المنقطع ومنها المرسل ومنها ما ضعف راويه، بحيث لا يقبل حجة في الأحكام في ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت الحكم. وقال طائفة من العلماء رحمهم الله: لا بأس بالنوم في المسجد، ورخصوا في ذلك ووسعوا فيه، كما هو قول سعيد بن المسيب من أئمة التابعين ومحمد بن سيرين، وكذلك قال به عطاء بن أبي رباح تلميذ بن عباس رحمة الله على الجميع، وهو قول الإمام الشافعي وأصحابه، إلا أن بعض أصحابه المتأخرين يفصلون في هذه المسألة. ومذهبه من حيث الأصل أنه لا بأس بالنوم في المسجد ولا حرج على الإنسان، سواء كان غريبا أو لم يكن، وسواء كان محتاجا للنوم فيه أو لم يكن. واستدل أصحاب هذا القول بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر أصحابه على النوم في المسجد، على النوم داخل المسجد، بل إنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيح حينما أتاه الوفد فضيفهم في بيته، ثم قال لهم: إن شئتم بتم عندي وإن شئتم بتم في المسجد. فقالوا: نبيت في المسجد. فخرجوا إلى المسجد فباتوا فيه. واعترض على هذا الحديث بأنهم مسافرون وغرباء، وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين بيته والمسجد، فليس عندهم ضرورة أن يبيتوا في المسجد. وأما الدليل الثاني فحديث علي الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما طرق ابنته فاطمة فسألها عن علي رضي الله عنه فقالت: هو نائم في المسجد، وذكرت أن بينها وبينه شيء من الخصومة، فانطلق فأمر عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يبحثوا عنه، فوجدوه نائما في المسجد قد سقط. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم في المسجد قد سقط الرداء عن كتفه رضي الله عنه، وأثر التراب في جنبه، فقال عليه الصلاة والسلام: قم أبا تراب، قم أبا تراب. من حديث: فهذا علي رضي الله عنه وأرضاه نام في المسجد مع وجود بيته وأهله وإمكان النوم في البيت. فدل هذا على أنه لا بأس بنوم الإنسان داخل المسجد، سواء كان محتاجا أو لم يكن محتاجا. ولما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النوم في المسجد، ذكر أنهم كانوا ينامون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه كان ينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عزب. وهذا الحديث هو الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب لكي يستدل به على صحة هذا المذهب، وأنه لا بأس بنوم المسلم داخل المسجد سواء كان محتاجا أو لم يكن محتاجا. وقد ناقش بعض العلماء حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي معنا، وذلك أنه ذكر أنه كان أعزب كما في رواية الصحيح مصرحا فيها بوجود سبب يقتضي النوم، وهو أنه لا أهل له. وقد أجيب عن ذلك بأن كونه أعزبا لا يمنع من نومه في بيت أبيه وأهله كما هو معلوم. وثانيا أن العزب لا يؤمن منه أن يجنب كما ذكر أصحاب القول الأول. فكل هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الأخر عن أبي ذر وعن أبي الدرداء رضي الله عنه وغيره ممن أشار المصنف رحمه الله إلى روايته كلها تدل دلالة واضحة على أنه لا حرج على المسلم أن ينام في المسجد سواء كان نومه بالليل أو بالنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الضيوف في الليل، وحديث علي وقع في النهار، وعلى ذلك جرى عمل أئمة الصحابة، فعمر بن الخطاب، فعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه كانا ينامان في المسجد، مع أن عثمان رضي الله عنه كان ينام وهو خليفة. فهذا كله يدل دلالة واضحة على أنه لا حرج ولا بأس بالنوم في المسجد. والقول الثالث في المسألة قال به بعض أئمة السلف كالإمام مالك وأحمد رحمة الله على الجميع، قالوا بالتفصيل: فإذا كان الإنسان محتاجا إلى النوم كان يكون أعزب أو نحو ذلك ممن يحتاج إلى النوم في المسجد كالغرباء والمسافرين، فإنه لا بأس أن يناموا في المسجد وإلا فلا. وجمعوا بين الأحاديث، لكن الذي يظهر رجحان القول الثاني أنه لا بأس بالنوم في المسجد سواء كان نوم ليل أو نوم نهار، وسواء وجدت الحاجة أو لم توجد، إلا أنه ينبغي التنبيه على أن بعض العلماء رحمهم الله حكى الإجماع على أن النوم عند الحاجة مستثنى عند الجميع، وقالوا إنهم أجمعوا على أن المعتكف ينام داخل المسجد لأنه محتاج إلى ذلك، حيث ثبتت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا من ضرورة وحاجة، فاستثنوا المعتكف من هذا الوجه. ولذلك قال بعض العلماء إن محل الخلاف في المسألة إنه يخرج من محل الخلاف في المسألة المعتكف من هذا المعتكف والغريب، وأيما كان فإن الصحيح جواز النوم في المسجد سواء وجدت الحاجة أو لم توجد، وسواء طال الزمان أو قصر. وقد جاء عن حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه أنه فصل في نوم المسجد، فرخص إذا كان النوم هجم على الإنسان أو كان ينتظر الصلاة، وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا تسقط رؤوسهم في حجورهم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء. ففي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسقط رؤوسهم في حجورهم ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، أعني صلاة العشاء. قالوا: فهذا يدل على التخفيف في من انتظر الصلاة. وعلى كل حال فالسنة واضحة الدلالة على جواز النوم في المسجد، وينبغي أن ينبه على مسألة مهمة خاصة عند الاعتكاف، وهي أن النائم في المسجد ينبغي أن يختار المكان المناسب الذي لا يشوش فيه على المصلين ومرتاد المسجد، فإذا أراد النوم فإنه لا يختار الصفوف الأول وإذا اختار الصفوف الأول فإنه ينبغي عليه أن لا ينام أثناء تحيل الناس للصلاة لما في ذلك من بالغ الأذية واحتمال وجودها كما ذكر، فيختار المكان المناسب. ولذلك لم ينم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتكف في مصلى، وإنما ضربت له القبة في آخر مسجده صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا كان يستحب بعض العلماء رحمهم الله في المعتكفين أن يتأخروا إلى أواخر الصفوف حتى يكون ذلك أرفق بالمصلين وأبعد عن التشويش عليهم. وإذا نام المعتكف في الصف الأول وازدحم الصف الأول ولو قبل الصلاة بساعة فإنه قد ظلم في الجلوس في ذلك المكان، لأن غيره سيعمره بذكر الله ونومه معطل لذلك الموضع عن ذكر الله جل وعلا، فينبغي التنبه لذلك وتنبيه الغير عليه. فيجوز النوم في المسجد لكن بشرط أن لا يتضمن أذية المصلين والتشويش عليهم. وقوله كنا نفعل يدل دلالة واضحة على أنه سنة مرفوعة إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما اختاره جمهور أئمة الأصول كما بيناه في غير ما موضع. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. قال: وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن، وعمر بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال محمد بن إسماعيل: رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. قال محمد: وقد سمع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. قال علي بن عبد الله: وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واهي. وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد. ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على منع البيع والشراء في المسجد وعن النهي عن إنشاد الضالة وهي الضائعة وعن إنشاد الضالة وكذلك بين رحمه الله. اشتملت هذه الترجمة على ثلاث مناه: أولها النهي عن البيع والشراء، وثانيها عن إنشاد الضالة، والثالث عن تناشد الأشعار. وهذه الثلاثة الأمور كلها مشتملة عن الغفلة عن ذكر الله جل وعلا وإخراج المساجد عن المقصود الأعظم الذي من أجله بنيت. أما قوله البيع والاشتراء، فالبيع مأخوذ من قول العرب: باع الشيء يبيعه بيعا ومبيعا ومباعا. مأخوذ من البائع لأن كل واحد من البائع والمشتري يمد باعه أعني يده أثناء الصفقة والبيع. وأما حقيقة البيع في اصطلاح العلماء فهو مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. وقوله وعن تناشد الأشعار، الأشعار جمع شعر، والشعر هو الكلام الموزون المقفى وهو خلاف النثر. فالعرب تجعل الكلام على ضربين، الضرب الأول أن يكون نثرا وهو الذي لا يتقيد بوزن ولا قافية، والضرب الثاني ما يكون شعرا وهو الكلام المنظوم الموزون المقفى، ولذلك يسمونه نظما، يصفونه بكونه نظما لأن الشاعر ينظمه فيراعي فيه الوزن والقافية. وأما بالنسبة للضالة فهي الشيء الذي يضيع من الإنسان ويضل عنه، يقال ضل الشيء إذا تاه، وضل عن الشيء إذا تاه عنه. فالشيء الذي يضيع من الإنسان من الأموال غالبا فإنه يوصف بكونه ضالا، وقد يكون ذلك الشيء من غير الأموال كالأولاد ونحوهم فإنه يدخل في حكم الضلال. اشتملت هذه الترجمة على ما تضمنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من المنع من البيع والشراء في المسجد. وقد اختلفت عبارات السلف والأئمة رحمهم الله في مسألة البيع والشراء داخل المسجد، فقال طائفة من أئمة العلم إن البيع والشراء من حيث الأصل مكروه منهي عنه، وهذا القول قول جماهير السلف رحمهم الله جماهير السلف والخلف رحمة الله على الجميع، حتى حكى بعض العلماء الإجماع على أن الأصل في البيع والشراء داخل المسجد أنه ممنوع منه من حيث الجملة، سواء قلنا إن المنع منع تنزيه أو منع تحريم. ولكن أجيب عن هذا الإجماع بأن بعض السلف رحمهم الله رخص في البيع والشراء داخل المسجد، وممن حفظ عنه ذلك عطاء بن أبي رباح تلميذ بن عباس رضي الله عنهما ورحم الله عطاء، قال إنه لا بأس بالبيع والشراء داخل المسجد. وحكي هذا القول عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وإن كان مذهبه على المنع والكراهية للبيع داخل المسجد. ولا شك أن قول جماهير السلف والخلف رحمهم الله المشتمل على الكراهة هو الموافق للنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت عنه النهي عن البيع والشراء داخل المسجد، كما في حديثنا حديث عدن بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. فهذا الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والاشتراء داخل المسجد يدل دلالة واضحة على أنه لا ينبغي للمسلم أن يعقد صفقة البيع داخل المسجد، سواء كان بائعا أو كان مشتريا، وسواء كان بيعه وشراؤه لنفسه أو وكيلا عن غيره أو وليا عنه أو وليا يلي ماله ويبرم الصفقة عنه، فكل ذلك منهي عنه لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين رخصوا في البيع والشراء حكى بعض العلماء رحمهم الله الله أن منهم من احتج بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو ثابت في الصحيحين أنها أرادت أن تشتري بريرة رضي الله عنها فتعتقها فساومت أهل بريرة أن تدفع إليهم المال ثم تعتق بريرة ويكون ولاء بريرة لعائشة رضي الله عنها فانطلقت بريرة إلى مواليها فأخبرتهم بقول عائشة فقالوا لها إن فأخبروها بأنهم يشترطون الولاء فإذا عتقت كان ولاؤها لمواليها الأول فجاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخبرتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع فقام يجر رداءه وخطب فقال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق فبين عليه الصلاة والسلام وفصل عقد البيع بين عائشة وموالي بريرة على المنبر داخل مسجده صلوات الله وسلامه عليه ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بباب ذكر البيع والشراء في المسجد واستدلوا كذلك بحديث أبي حدرة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه وذلك أنه اختصم وأبي بن كعب في العشر الأواخر من رمضان ورسول الله صلى الله عليه وسلم معتكف بالمسجد وكانت الخصومة بينهما في دين فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين أن يضع الشطر أن يضع نصف الدين وأصلح بينهما قالوا فقد حصلت المقاضاة والأخذ ومطالبة الغريم داخل المسجد وهذا في حكم البيع والشراء لأنه من أمور الأموال والذي يظهر رجحان قول جماهير السلف والخلف رحمهم الله بالنهي عن البيع والشراء داخل المسجد وأما حديث عائشة رضي الله عنهم الذي استدلوا به في قصة بريرة فيجاب عنه بأن البيع والشراء في المسجد له صورتان الصورة الأولى أن يكون عقدا ماليا فيعقد البائع والمشتري صفقة البيع داخل المسجد فهذا هو المنهي عنه والصورة الثانية أن يكون ذكر البيع والشراء داخل المسجد على سبيل بيان الأحكام وفصل المسائل الشرعية فهذا لا بأس به ولا حرج وهو الذي وقع في حديث بريرة رضي الله عنها وأرضاها حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم بطلان الشرط الذي اشترطه أهل بريرة وهذا من بيان الحكم وليس من البيع والشراء في شيء وأما استدلالهم بحديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه مع أبي حدرة الأسلمي فإنه يجاب عنه بأن مطالبة الغريم بالدين ليست كالبيع والشراء من كل وجه لأن البيع والشراء يشغل الناس داخل المسجد حتى تصير المساجد كالأسواق وأما سؤال الغريم أن يقضي الدين أو يأخذ منه الدين ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وفصله بين الغريم بين المتخاصمين فإنه صلح منه عليه الصلاة والسلام وهو ولي الأمر فهو أشبه بالخصومة والحكومة والقضاء داخل المسجد وقد قضى عليه الصلاة والسلام داخل المسجد وفصل الخصومات والنزاعات كذلك يمكن أن يجاب بوجه ثان وهو أن النبي أنه ليس هناك دليل يدل على صدق هذا الحديث أو تقدمه على تقدم حديث الجواز أو تأخره عن النهي، فتعارض الحاضر والمبيح. والقاعدة إذا تعارض الحاضر والمبيح فإنه يجب تقديم الحاضر على المبيح براء للذمة. وبناء على ذلك فإنه يترجح قول من قال بالمنع من البيع والشراء داخل المسجد. المسألة الثانية: هل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقد صفقة البيع داخل المسجد محمول على التحريم أو محمول على الكراهة؟ وجهان. فذهب فقهاء الحنابلة رحمهم الله إلى أن النهي نهي تحريم، وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن النهي نهي كراهة وتنزيه. والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله لأنه أقرب لظاهر النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وقد قال تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فأمرنا عليه الصلاة والسلام أن ننتهي عما نهانا عنه. فحمل الحديث على الظاهر أقرب وأوفق للوصول. المسألة الثالثة: إذا كان النهي نهي تحريم، فهل هذا التحريم يقتضي فساد صفقة البيع أو لا يقتضيه؟ وجهان. فجمهور العلماء رحمهم الله من السلف والخلف على أن النهي هنا لا يقتضي بطلان صفقة البيع، فلو باع سيارة أو دارا في داخل المسجد ثم تبين له أنه نهي عن ذلك أو علم بالنهي وفعل المنهي فإن البيع صحيح. وهذا هو مذهب الجمهور كما ذكرنا. وذهب بعض العلماء كما هو اختيار طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع إلى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وحينئذ يحكم بفساد البيع، فترد الصفقة ويرد الثمن، ويبطل البيع كما ويبطل البيع الذي تم الاتفاق عليه داخل المسجد. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه في مسألتنا، حيث لم يعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات البيع ولا إلى ركنه، وإنما عاد إلى الموضع الذي هو خارج عن حقيقة الصفقة وأركانها. وبناء على ذلك يحكم بصحة البيع وإثم المتبايعين إذا علما. أما إذا كان جاهلين بالحكم فإنه يصحح البيع ولا إثم عليهما. وأما تناشد الأشعار فالشعر من حيث الأصل دلت النصوص على أنه خطر على صاحبه إلا إذا آمن وعمل صالحا واتقى. فالشاعر إذا لم يحفظه الله بحفظه لم يأمن الزلل، فيزل لسانه بذكر عورات المسلمين وانتقاص عباد الله المؤمنين. ولربما قذف ولربما شتم ولربما لعن ولربما ذكر البيت الذي هو أشد وقعا وألما من الشتم واللعن. ولذلك قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. فبين سبحانه وتعالى من حيث الأصل أن الشعر فيه غواية للإنسان، فهو غاو يضل غيره بغوايته. ولذا وبين ذلك بقوله سبحانه: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات واذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فاستثنى الله الشعر الحسن وهو الذي يحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ويصون النفوس عن الرذائل والوقوع في القبائح. فهذا الشعر محمود خاصة إذا كان إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى مما فيه فروسية الجهاد وشحذ الهمم للدفاع عن دين الله وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى الشعراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كحسان بن ثابت وكعب بن مالك رضي الله عن الجميع، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه. فأنزل الله الاستثناء في قوله إلا الذين آمنوا الآية، فهذا يدل دلالة واضحة على أن الشعر لا يسلم الإنسان من شره وبلائه إلا إذا آمن وعمل صالحا واتقى. ولذلك اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الحطيئة أعراض المسلمين، وكان الحطيئة من أشد الناس هجوا، فدعاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ونهاه عن هجاء المسلمين. كل ذلك لما في الشعر من البلاء العظيم على الشاعر وعلى من يسمع شعره. وتناشد الأشعار أشد ما يكون إذا كان بين الشاعرين يسب كل واحد منهما الآخر، ولربما يستطيل في عشيرته وقبيلته وقومه، فإذا فعل ذلك فقد اعتدى حدود الله وانتهك محارم الله. فليست أعراض المسلمين رخيصة لكل قائل، بل إن أمرها عظيم، وقد قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالدماء، فقال كما في الصحيح في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وكم من بيت من الشعر رفع الوضع، وكم من بيت من الشعر وضع الرفعاء والشرفاء والأتقياء. ففي الشعر ظلم عظيم، ولكن الشاعر إذا اتقى الله سبحانه وتعالى وصان نفسه عن الرذائل وارتفع بها إلى الخيرات والفضائل حفظه الله وأعظم أجره وأجزل مثوبته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لحسان رضي الله عنه: اهجهم اهجهم ومعك روح القدس. فأيد الله حسان بروح القدس. وهذا يدل على فضل شعر الجهاد وتناشج الأشعار التي فيها ذكر للجهاد مما يحرك النفوس والهمم للمحافظة على الدين ورعاية الذمم. فهذه الأشعار المحمودة لا شك أن الشريعة تقرها وتجيزها، بل إن الشاعر إذا أنشد الشعر فيه نصرة للإسلام والمسلمين وذب عن أعراض المسلمين فإنه يعتبر جهادا باللسان. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن شعر حسان رضي الله عنه ومن معه من الشعراء في زمانه أشد وقعا في نفوس المشركين من السهام والرمي. فهذا يدل على عظيم النكاية في الأعداء بالأشعار، ونظرا لاشتمال الأشعار في الغالب على الضرر نهي عن تناشدها في المساجد، واختلف السلف رحمهم الله في تناشد الأشعار في المسجد، فمنهم من منع منه مطلقا ومنهم من فصل في مسألته. فقال طائفة من العلماء رحمهم الله إن تناشد الأشعار ممنوع مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديثنا عنه. وقال بعض العلماء يفصل في تناشد الأشعار، فإن كان من مكارم الأخلاق ومحاسنها فإنه مأجور غير مأزور، وإن كان من غير ذلك فإنه مذموم ومحرم شرعا. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنشده حسان رضي الله عنه شعره في المسجد، وأنشد كعب رضي الله عنه قصيدته المشهورة بانت سعاد فقلب اليوم متبول إلى آخرها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان أمرا محرما لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول فيه جمع بين النصوص، لكن يمكن أن يقال بأن حديثنا اشتمل على صيغة تناشد الأشعار، والتناشد تفاعل، وهذا يدل على أن اثنين أو أكثر يتناشدان الشعر، ومن هنا تكون الغفلة أشد، فكأن المنهي عنه أن يكون المسجد كسوق كسوق يعرض فيه الشعراء شعرهم، وهذا يكون تخصيصا للحديث، ويكون النهي عن هذا النوع أعني تناشد الأشعار مما كان معروفا في الجاهلية والإسلام من تناشد الشعراء لشعرهم. وأما نشد الضالة فقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكره عليه الصلاة والسلام على صاحبه، فقد قام رجل فقال أيكم رأى الجمل الذي صفته كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم لا رده الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. ومن هنا قال بعض العلماء إن السنة في من قام في المسجد ينشد ضالته أن يقال له لا رد الله عليك ضالتك، وهذا من باب التعزير. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي، فقال بعض العلماء لا يجوز للمسلم أن ينشد ضالته داخل المسجد سواء فقدها داخل المسجد أو خارجه. وذهب بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع إلى أن الإنسان إذا فقد حاجته له صورتان، الصورة الأولى أن يكون فقده لها خارج المسجد فهذا ممنوع منه شرعا، والصورة الثانية أن يفقد الشيء داخل المسجد كطالب العلم يفقد القلم داخل المسجد مع أصحابه وقرنائه، أو يفقد الكتاب أو نحو ذلك، فقالوا يجوز له أن ينشد الحاضرين لأن الأمر متعلق به داخل المسجد. وهذا من تمام الذكر وتمام العلم. ومنهم من لم يفرق بين كونه في أمور تعين على العبادة أو غيرها، وظاهر الحديث من سواء فقد ذلك داخل المسجد أو خارجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الجميع. وسنبين إن شاء الله في المجلس القادم ما اشتمل عليه هذا الحديث من الأحكام الشرعية الواردة فيه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر ذلك بمنه وفضله، وهو أرحم الراحمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يلحق بالبيع الأجارة والوكالة وذلك في النهي عنها في المسجد؟ أثابكم الله. بسم بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالإجارة تأخذ حكم البيع، وهي بيع منفعة. وظاهر الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. فجملة فإن المساجد جملة تعليلية، وهذه الجملة التعليلية تدل على أن السبب في المنع من إنشاد الضالة أنه لا يتفق مع ما بنيت له المساجد من ذكر الله عز وجل. ومن أجر بيته أو أجر عمارته أو شقته أو أجر سيارته أو تعاقد بعقد إجارة فإنه فعل شيئا لم يبنى المسجد من أجله، فالمعنى موجود. ولذلك نبه هذا كما يقول العلماء خاص أريد به العموم. ومن هنا كان الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن البيع والشراء قال: إن المسجد لم يعمر لهذا. وكذلك أبو الدرداء رضي الله عنه لما مر على الرجل وهو يتبايع مع الرجل قال له: يا هذا، إن المسجد لم يعمر لهذا، أي الذي تتعاقد مع أخيك عليه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مر على القوم وهم يتبايعون ويتاجرون داخل المسجد فقال: إن المساجد بنيت لذكر الله، فإذا أردتم البيع والتجارة فاخرجوا إلى البقيع. وكانت جهة البقيع فيها سوق، لأنه لم يكن البقيع مسورا، وكان في ويقال أن البقيع عدة أبقعة في المدينة، وهناك بقيع غرقد وبقيع الخضمات الذي جمع فيه سعد بن زرارة رضي الله عنه الثابت حديثه في الصحيح. وأصل البقيع من الأبقعة أصلها الأماكن التي تجتمع فيها المياه. وعلى كل حال أمر عمر بن الخطاب صرفهم عن المسجد، وعلل ذلك بأن المساجد بنيت لذكر الله عز وجل. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا أرى لرجل دخل المسجد أن يشتغل فيه بغير ذكر الله عز وجل. لا أرى لرجل دخل المسجد أن يشتغل فيه بغير ذكر الله. فهذا يقتضي أن جميع العقود، عقود البيع والشراء، لا تعقد في المسجد، لكن يستثنى من هذا ما وردت السنة باستثنائه، ومن ذلك عقد النكاح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد النكاح داخل المسجد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة أن امرأة قامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها له وتريد منه أن يتزوجها، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها النظر فلم تعجبه، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها عاجة فزوجنيها. فقال: هل معك ما تصدقها؟ قال: ليس معي إلا ردائي. فقال عليه الصلاة والسلام: التمس شيئا. فالتمس فلم يجد وعاد، فقال عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتم من حديد. فلم يجد شيئا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. فتم العقد داخل المسجد، أنكحتكها بما معك من القرآن. عقد، لأنه هو عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو وليها ولي أمر المسلمين، فزوجه إياها. وقيل أنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فتولى أمر نكاحها، فوقع عقد النكاح داخل المسجد. لكن النكاح في الحقيقة فيه جانب من المعاوضة والبيع، وفيه جانب من المكارمة. ولذلك العلماء يقولون هو عقد جمع بين المعاوضة والمكارمة، ففيه الدين وفيه الدنيا. أما كونه معاوضة ومن عقود الأموال، فإن الله تعالى يقول: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فجعل في النكاح نوعا من المقاصة بالأخذ والعطاء كالبيع، فالرجل يدفع المهر حتى يستمتع بالمرأة، وهذه معاوضة مالية، يعني دفع المال عوضا عن استمتاع بالمرأة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فلها المهر بما استحل من فرجها. هذا يقتضي أن في نوع معاوضة مالية، وفيه عبادة، به المكارمة من جهة كونه مكارمة وعبادة وطاعة وقربة. وذلك كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأة يكون له بها أجر. وقال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فجعل النكاح والاستمتاع بالمرأة وإعطائها النفقة والقيام عليها جانبا تعبديا وفيه عبادة وقربة. فجمع النكاح بين الدين والدنيا. قالوا: فاغتبر عقده من هذا الوجه، لأنه لم يتمحض بالدنيا فصار فيه شائبة الدين والدنيا، فجاز أن يعقد في المسجد بخلاف غيره من العقود. ومن هنا فرق بين العقود المالية المحضة وغيرها. فالعقود المالية المحضة كالبيع والشراء، هذه عقود مالية محضة، وأما عقود التي مالية غير محضة مثل النكاح إنه لا يعتبر ممنوعا منه لثبوت السنة باستثنائه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: اعتدت في يوم الجمعة أن أبكر إلى المسجد من بعد صلاة الفجر، ولكن قد تغلبني عيني وأنام إلى الضحى، فهل هذا النوم يفقدني أجر الساعة الأولى؟ أثابكم الله. بالنسبة للسؤال الأول، ورد في قضية الكفالة، هل الإجارة والكفالة؟ الكفالة طبعا ضمان بحق مالي، وهم عقود الاستيثاق، والذي يظهر الله أعلم أن عقد الكفالة يستثنى، يمكن للشخص أن يكفل شخصا داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح في حديث أبي قتادة أنه أتي بجنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله. وهذا كفالة، كفل، لأن الكفالة تكون عن الحي وتكون عن الميت، فتكفل رضي الله عنه وأرضاه، وهذه كفالة غرم. فدل على أن الكفالة فيما يظهر الله أعلمها لا تدخل في هذا، وأنه يجوز أن يعقد عقد الكفالة داخل المسجد ولا يعتبر منهيا عنه. أما السؤال الثاني، فإن من نام من اعتاد أن يقوم لصلاة الفجر والله يعلم من قرارة قلبه أنه يريد صلاة الفجر ونام وهو على نية أن يستيقظ وبذل الأسباب لاستيقاظه، خاصة إذا نام متأخرا فغلبته عيناه، فإنه لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرس في مقدمه من غزوة تبوك رضي الله عنه وأرضاه بوادي القرى ونام عليه، وقال لبلال: يا بلال اكلأ لنا الليل. فلما قرب الفجر جاء الشيطان إلى بلال فنومه، فنام بلال رضي الله عنه ونام الصحابة حتى طلعت الشمس، فقام عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يرتحلوا من الوادي، وقال: إنه منزل حضرنا الشيطان، حضرنا فيه الشيطان. ثم توضأ وأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الرغيبة ثم صلى الفجر، وقال عليه الصلاة والسلام: يا بلال ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، أخذ بعين الذي أخذ بعينه، يعني مثل ما نمت أنا نمت. فقال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا أتاه الشيطان فنومه. وهذا يدل على أن من تعاطى الأسباب وضع المنبه أو أوصى أهله أو أوصى من يوثق به أن يوقظه فلم يتيسر له أن يقوم، أو كان معتادا أن يقوم، نفسه قوية وعنده ثقة في نفسه بعد الله عز وجل أنه يقوم فغلبته عيناه، فإن أجره إن شاء الله تام كامل، وليس في النوم تفريط كما بيّن عليه الصلاة والسلام أنه ليس على النائم تفريط، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا شاب من الله علي بالهداية والتحقت بحلق التحفيظ، فما نصيحتكم لي؟ أثابكم الله. أولا، الحقيقة يعلم الله عز وجل أن نقول هذا الكلام يعني لا نجامل فيه أحد ولا نحابي، في الحقيقة مما يبهج النفس ويشرح الصدر، وأقول عن نفسي ما أجده من الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن من جهد عظيم في حفظ أبناء المسلمين وتعليمهم ورعايتهم وإرشادهم، أسأل الله بعزته وجلاله أن يعظم أجورهم وأن يجزل مثوبتهم في الدنيا والآخرة، وأن يديم لهم التوفيق وأن يثبتهم على الطاعة والخير والبر. فأبناء المسلمين اليوم أحوج ما يكونون إلى أيد حانية وإلى قلوب رحيمة رفيقة رقيقة تخاف الله عز وجل فيهم وتحرص على تقريبهم من الخير. الله يعلم كم من شباب وكم من صغار كانوا في أمس الحاجة لمن يدلهم على الله أو يرشدهم أو يأخذ بحجزهم عن نار الله عز وجل، وما وجدوا ذلك لا في أب ولا في أم ولا في قريب ولا في غريب، ولم يجدوه إلا بفضل الله ثم بهذه الجماعات الخيرية. وهذا أمر الحمد لله والشكر لله موجود، وبالأخص في مدينة جدة، فإنني والله مما اطلعت وأعرف عن الجماعات الخيرية فيها من الجهد والنشاط، حقيقة لا أجد إلا أن أدعو للقائمين عليهم عليها بكل خير، فأسأل الله بعزة وجلال يعينهم أن يسددهم وأن يوفقهم هم وإخوانهم في بقية أصقاع الدنيا كلها. فالحقيقة القيام على أبناء المسلمين ورعايتهم خاصة الأحداث، فإنهم تنتشي لهم أيدي ضالة خاطئة آثمة وقلوب قاسية بعيدة عن الله عز وجل، تأخذهم إلى الشهوات وإلى المحرمات وتنجلب بهم إلى أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن قيض الله أولئك الأخيار الذين نحسبهم غاروا على هذا الدين وغاروا على هذه القلوب البريئة خاصة صغار السن والأحداث، فأخذوهم واحتووهم. وتجد والله إني لا أعرف إخوانا أحبهم في الله وأدعو لهم يبذلون من جيوبهم، وربما كان الواحد منهم في أشد الحاجة، لكن تجده يأخذ المجموعة ويأخذ الإخوان لكي يبعدهم عن الرذائل، يحببهم في الفضاء، يحببهم في حلق الذكر، يحببهم في أهل العلم، وكل ذلك سيجدون جزاءه. فإني والله وأشهد لله عز وجل من أعظم ما رأيت خيرا في هذه في هذا الزمان الإحسان إلى أبناء المسلمين وبناتهم بتعليمهم وتوجيههم. فمن أعظم الخير والبر الحرص على هداية الناس وتعليمهم الخير، خاصة في هذا الزمان المليء بالفتن والمحن والشهوات. أسأل الله أن يبارك جهود الجميع وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها وأن يثبتنا وإخواننا على الطاعة والخير والبر. وأما ما سألت عن آخرة الله من الثبات على الحق، فأعظم ما يعين الإنسان على الثبات على الهداية سؤاله الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فتكثر من الدعاء. وثانيا أن تأخذ بالأسباب التي تعينك على الثبات على طاعة الله عز وجل، والتي أعظمها وأجلها القرآن العظيم الذي تكفل الله عز وجل لمن علمه وعمل به، فأحل حلاله وحرم حرامه واتبع شرعه ونظامه أن يسعد فلا يشقى أبدا، وأن يكون من عباده المهتدين السعداء في الدنيا والآخرة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل ولا يشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فمن أعظم الأسباب التي تثبت القلوب على الطاعة كثرة تلاوة القرآن، فتجعل لك وردا في الليل ووردا في النهار لا تتركه مهما كانت الأسباب. وهكذا كان السلف الصالح رحمهم الله، كان الرجل منهم يبيت متهجدا بين يدي الله عز وجل مع كتاب الله وكلام الله، فإذا أصبح تلألأ وجهه من نور العبادة ومن نور القرآن، وانشرح صدره من نور القرآن ونور الآيات التي تلاها. ولذلك شهد الله بكتابه بأنه خير وبركة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا خير عظيم ونفع عميم جعله الله في كتابه، ثبت به القلوب وأرشدها إلى خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة. أما السبب الثالث الذي يعين على الثبات على الطاعة والخير، قراءة السنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهتدي الذي يكثر من قراءة السيرة مع التدبر والتفكر في حال هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو خير خلق الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أخبر الله عز وجل أن قصص المرسلين تثبت القلوب، وقال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاده. فأخبر الله أن الله أنه يثبت فؤاد نبيه صلى الله عليه وسلم بقصص المرسلين، فما بالك بقصص خيرهم وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه. تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتكثر قراءتها والتدبر فيها والتفكر فيها، تقرأ سيرة عليه الصلاة والسلام في عسره ويسره ومنشطه ومكره، تقرأ سيرته العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النضرة حتى تأخذ بمجامع قلبك إلى الكمالات والفضائل، وتصون نفسك عن الشهوات والشبهات والرذائل، فتسمو إلى طاعة الله وتصبح ممسيا، تصبح وتمسي وليس في قلبك إلا هذه السنة. ماذا كان عليه الصلاة والسلام يقول فتقول، وماذا كان يفعل فتفعل، حتى إن صاحب السنة إذا أراد أن يتوضأ كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه يتوضأ، إذا أراد أن يصلي كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه، كيف كان يقرأ، كيف كان يركع، كيف كان يقوم، كيف كان يسجد. هذا مما يعين على الثبات. ولذلك قل أن تجد صاحب سنة يزيغ قلبه، وقل أن تجد صاحب السنة يفتن في دينه، لأن الله سبحانه وتعالى ثبت قلبه بقراءة هذه السنة والعلم بها والعمل والاهتداء بالعلماء العاملين بها الدعاة إليها كذلك أيضا مما يعين على ثبات القلوب على طاعة الله عز وجل ومرضاته ومحبته. حضور مجالس العلم والتأثر بحلق الذكر فهم القوم لا أشقى بهم جليس، فمحبة العلماء وزيارة العلماء والتأثر بمواعظهم والعمل بنصائحهم وإشاداتهم. الثابت على دين الله هو الذي يأخذ بالوصايا ويعمل بها فيصغي لها بسمعه ويحضر لها فؤاده ويطبقها بجنانه بجوارحه وأركانه، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فأخبر الله أن من فعل ما يوعظ به وينصح ويذكر أن الله يثبت قلبه على الطاعة والخير. كذلك أيضا مما يعين على ثبات القلب على طاعة الله عز وجل ومرضاة الله سبحانه وتعالى القرناء الصالحين، زيارة الصالحين واتخاذ القرين الصالح، فإن الله يثبت به القلب على الطاعة والخير. قال تعالى عن نبيه موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فإذا كان هذا نبي كلمه الله تكليما وقربه نجيا وجعل له هذه المكان العظيمة يسأل ربه أن يقيض له قرينا صالحا يعينه على ذكره وشكره، فكيف بنا نحن؟ هذه كلها مما يعين على ثبات القلب على طاعة الله عز وجل، ومما يعين على ثبات القلوب على طاعة الله عز وجل ومرضاته قصر الأمل في الدنيا وعظم الرجاء فيما عند الله في الآخرة. فطوبى لمن جعل الله الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، فكثرة زيارة المقابر والتفكر والتدبر في حال أهلها يعين على الثبات على الطاعات والثبات على المرضات إلى الممات. كذلك مما يعين على الثبات على الطاعة العفة عن الحرام والبعد عن الفواحش والآثام من سيئات اللسان وزلات الجوارح والأركان، فيحفظ الإنسان نفسه بطاعة الله عز وجل. إياك أن يزل لسانك، فكم من سيئة في لسان أوجبت لصاحبها سوء الخاتمة والعياذ بالله. من كلمة يستهزئ بها بدين الله أو بأهل طاعته أو ولايته. كذلك أيضا يعف الإنسان عن الشهوات والمحرمات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإذا وقع في شيء من ذلك فليتب إلى الله وليرجع إلى الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المستغفرين ويحب المتطهرين من الذنوب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. فضيلة الشيخ، من فاتته الصلاة هل يجوز له أن يأتم بمأموم قام يتم صلاته؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأولا الأسبوع القادم قد أعتذر عن الدرس إن شاء الله فيه، لكن إن شاء الله في الأسبوع الذي بعده سنواصل لبعض الظروف الصحية. أما ما سألت عنه أخي في الله من ائتمام الإنسان بالمأموم، المأموم له حالتان: الحالة الأولى أن يدرك ركعة فأكثر مع الإمام الأول فلا يجوز أن يصير إماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فقسم المصلين في الجماعة إلى إمام ومؤتم، وهذا الائتمام مأموم، وهذا يدل على القسمة لا تقتضي التشريف، يدل على أن المأموم لا يشارك الإمام وأنه لا يصير إماما، وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله من الأئمة الأربعة. هناك وجه ضعيف عند الشافعية حتى ضعفه بعض أئمتهم أنه يجوز للمأموم أن يصير إماما، ولكن هذا القول ضعيف وأشبه بالشذوذ كما يقول بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، لا يعمل به. إنما المحفوظ أن المأموم المرتبط بالإمام الأول وهو من أدرك ركعة فأكثر لا يصير إماما لغيره إذا سلم الإمام وأراد أن يتم، ومن ائتم بهذا النوع عليه أن يعيد الصلاة. وأما بالنسبة للحالة الثانية وهي أن لا يدرك مع الإمام ركعة فأكثر، فحينئذ يكون منفردا وليس بمأموم، بدليل أنه إذا سلم الإمام يتم يأتي بصلاته تامة كاملة، والائتمام إنما يكون بالركعة فأكثر. ومن هنا لو أدرك الإمام بعد رفعه لرأسه من الركعة الأخيرة من الجمعة فإنه يتمها ظهرا، فدل على أنه لم يرتبط بصلاته مع الإمام من كل وجه. فهذا يقول جمهور العلماء يجوز أن يصير إماما لغيره لأنه منفرد وليس بمأموم من كل وجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز الصلاة بالثوب الذي فيه دم مسفوح، خصوصا ما نراه على ثياب العاملين في المجازر؟ أثابكم الله. إذا كان الدم مسفوحا، الدم المسفوح هو الذي لا يكون خارجا من البهيمة بعد زكاتها، إنما خرج أثناء الزكاة أو خرج أثناء الحياة فهو دم مسفوح، سواء كان من آدم أو من حيوان. فإذا جرحت البهيمة أو جرح الإنسان فدمه مسفوح ونجس، ولذلك قال تعالى إلا ما ذكيتم، فاستثنى المذكى، والمسفوح هو الخارج بغير ذكاء، والخارج أثناء الذكاء بالإجماع على أنه نجس. فالدم سواء خرج قبل الذكاء أو أثناء الذكاء فإنه نجس، وعلى من كان عليه هذا الدم النجس أن يزيله، ولا تصح الصلاة به إلا إذا كان دون الدرهم، فقدر الدرهم وما دونه معفو عن بإجماع العلماء رحمهم الله، لأن الله عز وجل قال أو دم مسفوحا، والمسفوح هو الكثير. ومن هنا أجمع العلماء على أن الدم اليسير مغتفر، وفيه حديث ضعيف في قدر الدرهم البغلي، لكن الصحيح أن الاستثناء لظاهر آية الأنعام. إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز أن يصلي عليه دم. أما حديث الشعب الصحابي الذي كان يصلي وجاءه السهم، فمعلوم أن السهم إذا ضرب يكون نزيف، والنزيف هذا لا يمكن يعني إيقافه، وهذا ما يسمى بالغلبة. فإذا غلب الدم مثل الضعاف الشديد والدم الذي يستنكح يعني ما يمكن إيقافه، فهذا يصلي صاحبه على حالته. ولذلك عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يتعب دما، فهذا الدم طاهر ولا إشكال في دم معفو عنه كدم المستحاضة وليس بطاهر، إنما عفي عنه لمكان الغلبة. ومما يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر دم المستحاضة، أمرها أن تصلي ودمها يتعب معه. كل هذه مسائل مستثناة بالإجماع، أن دم المستحاضة ودم النزيف ودم المطعون ونحوهم أن هذا كله خارج عن موضع النزاع. أما إذا كان دما فوق القليل وخرج بغير ذكاء أو أثناء الذكاء فإنه دم نجس، لأن الله قال أو دم مسفوحا فإنه رجس. فقوله إنه رجس صيغة مؤكدة على أنه رجس، والرجس هو النجس، وبناء على ذلك لا يجوز أن يصلي وعليه هذا الدم. وهذا قول جمهور السلف والخلف رحمهم الله، وكلهم يقولون أنه الجمهور الذين يقولون بأن الدم نجس. وهناك قول ضعيف وهو قول الأفراد على أن الدم طاهر، ويحكى عن بعض أهل الظاهر، بل إن الإمام ابن حزم رحمه الله أشار في مراتب الإجماع إلى نجاسته، فهذا هو القول المحفوظ والمعمول به. أما إذا كان الذين يصلون أصحاب المجازر، فالحل أن يضعوا لهم ثوبين، ثوب للعمل وثوب للصلاة. فإذا حضرت الصلاة لبسوا ثوب الصلاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم أن يجعل له ثوبين، ثوب لمهنته وثوب للصلاة، ثوب لصلاته. هذا يدل على أنه لا رخصة لهم ما دام أنه يمكنهم أن يتوقوا ويتحفظوا. فإذا جاء وقت الصلاة لبسوا ثيابهم وصلوا، ثم عادوا إلى أعمالهم ولبسوا لها ثيابها. أما أن يحضروا المسجد بثياب المهنة التي تؤذي المصلين وتضرهم فإنه لا ينبغي ذلك ولا يجوز لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الذي أكل الثوم والبصل أن يؤذي المصلين، ولا شك أن الروائح الكريهة الموجودة في ثياب المهنة تؤذي المصلين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوقي من ذلك لأخذ الأسباب. وهنا مسألة أحب أن ننبه عليها، سئلت عنها في هذه الأيام الأخيرة، أنه حدث من بعض الأئمة أنه اقترح في بعض المساجد أن يجعل، وكان مسجده قريب من بعض أصحاب المهن، فجعل لأهل المهن مكان يصلون فيه، وهذا حدث وبدعة في الإسلام. لا يجوز إحداث هذه الأمور، ولا يجوز التفريق بين الناس داخل بيوت الله عز وجل. في بيوت الله يستوي الغني والفقير، الجليل والحقير، إنما يؤمرون بما أمر به عليه الصلاة والسلام، أن يكون لهم ثوبان، ثوب لمهنتهم وثوب لصلاتهم. أما إحداث هذه الأمور والبدع والتفريق بين الناس والتفضيل بين الناس، فهذا مما لم يسنه الشرع، ومما لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الأئمة أن يتقوا الله عز وجل، وأن يجتنبوا هذا الأمر المحدث، وأن يوصوا هؤلاء بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا فقراء لا يستطيعون فإنه إذا كانت ثيابهم فيها هذا الأذى وفيها هذا الضرر فإنه يرخص لهم أن يصلوا جماعة في موضع عملهم، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ، بالنسبة للمسابقات الثقافية والدينية التي تباع في التسجيلات ثم تكون عليها جوائز مالية أو علمية، ما حكمها وما هي شروطها حتى تكون بعيدة عن المحظورات؟ أفادكم الله. أولا قضية المسابقات، السبق والجائزة لا يجوز وضعها إلا حيث نص النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح وثابت لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل، هذا الحديث واضح، والنكرة في سياق النهي تدل على العموم، النفي تدل على العموم، لا سبق، ما استثنى عليه الصلاة والسلام سبقا دون سبق إلا هذا السبق الذي وردت به السنة، هذا الذي ندين الله عز وجل به ونعتقد. يقول بعض العلماء استثنى النبي صلى الله عليه وسلم رمي السهام والمسابقة على الخيول والمسابقة على الإبل لأنها كلها من الجهاد في سبيل الله، فلو سبقك أخوك لم تحسد ولم تحمل في قلبك لأنه سيكون قوة على عدو الله عز وجل، فهذا أمر تفوت في مفسدة التنافس. لكن إذا حصل أنهم تسابقوا ووضعت الجوائز على أمر من أمور الشر، فإن هذا مثلا في حفظ القرآن، لو أنه تسابقوا في حفظ القرآن لا يؤمن أن يتمنى خطأ أخاه، خطأ أخي، ولو سألت من دخل في ذلك لوجد أن الشيطان دخل عليه من المداخل التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، يتمنى أن يخطئ أخوه في كتاب الله عز وجل، ويتمنى أن يكون هناك يعني شيء يعني ما لا يليق حتى بكتاب الله عز وجل، وتحدث الخصومة والنزاع ويكره بعضهم بعضا، وهذا شيء رأيته بعيني ووجدته في خيار طلبة العلم ممن كانوا معنا ممن يشاركون في مثل هذه الأمور. ولذلك فيما ظهر لي من النص أن السبق لا يوضع والجوائز لا توضع إلا حيث ورد الشرع لوضعها، هذا أول شيء. ثانيا لو يعني على القول بأنه يجوز ذلك، هل يجوز أن أشتري كوبونا من أجل أن أسابق فأربح؟ هذا بيع غرض، هذا البيع بيع غرض، وهو مثل اليانصيب، بيع الغرض ما هو؟ أن تدفع المال في شيء لا تضمن هل تحصل عليه أو لا تحصل، لا تضمن أن تحصل عليه أو لا تحصل. فمسألة المسابقة دفع المال لهذه الأسئلة الموضوعة أو الكوبونات الموضوعة، سيدفع ريال أو يدفع 5 ريالات أو 10 ريالات، سيدفعها في شيء لا يدري هل يجيب عن الأسئلة فيكون له حظ أو لا يجيب فلا حظ له، فلو أنه لم يجب فال5 ريال وال10 ريال بأي حق تؤخذ؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أنس، أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ قال البعض أفتى وقال توضع جائزة لكل من يتسابق، فإذا لم يفز بالجائزة المقصودة صرف للجائزة الثانية، وهذا نوع من الفقه. لكن لم ينتبه من يفتي بهذا إلى مسألة مهمة، وهي أن الخمسة لو أعطيت عليها جائزة أعطيت مجهولة، ما هو الشيء الذي سيأخذه؟ يعني يقال له سيعطى كل متسابق جائزة فدفع 5 ريال لشيء مجهول. فقواعد الشريعة إذا دقق الفقيه النظر في هذه المسألة لا يشك على أنها محرمة من الوجوه، إما من جهة السبق وهذا لا إشكال فيه النص واضح ومن يستثني يطالب بالدليل، وإما من جهة الغرر، والغرر كما ذكر العلماء بيع مستور العاقبة، تدفع المال في شيء لا تدري هل تحصل عليه أو لا تحصل عليه، فإن قيل لكل متسابق جائزة فإننا نبيعه شيئا مجهولا، فلو قالوا لكل متسابق قلم من نوع كذا وكذا وحدد، فإنه دخول المجهول على المعلوم يصير المعلوم مجهولا، لأنه لا يريد هذا القلم، وما دفع 5 ريال وهو يريد هذا القلم، لنكون واضحين، ومقاصد البيوع معتبرة، فهو اشترى من أجل أن يربح الجائزة، وهذا أمر لا يشك فيه اثنان، أصلا ما عقد البيع إلا من أجل الجائزة، ولا وضع البيع إلا من أجل الجائزة. ففقها ونظرا فيما ظهر لي وأبرئ ذمتي أمام الله عز وجل أن هذا من بيع الغرض، وأوصي إخواني أن يتقوا الله أن يجتنبوا عنه، وأن إذا كان ولا بد يضعون كوبونات على القول بجوازها يعني بدون قيمة هذا شيء آخر، عندما يفتي إذا أفتى أحد بجواز وضع الجوائز عن المسابقات الثقافية أو كذا اجتهادا منه فهذا اجتهاد له، على إذا اختار هذا الاجتهاد، لكن حتى ولو صح الاجتهاد بوضع المال والمسابقة على المسابقات فلا يصح شراء الكوبونات، لأنه من بيع الغرر، وقواعد الشريعة فيه واضحة. أصول أهل العلم من يعرف قواعد البيع لا يشك في أنه ممنوع ومحرم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.